ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك، تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا. بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا سحري وحسدي وعينا في أبطلها يا ربنا. اللهم إني أسألك يا ربنا بألسنتهم وبقلوبهم. اللهم أبطل سحري يا ربي، اللهم أبطل سحري وسحر والدي وإخوتي وأخواتي. أبطل يا ربنا سحري، أبطل يا ربنا سحري، أبطل يا ربنا سحرا عظيما فيا وفي أهلي. اللهم إني أسألك أن تستجيب يا ربنا دعوتي لي ولهم يا ربنا، أجب يا ربنا الدعاء يا رب الأرض والسماء. اللهم إني أدعوك يا ربنا بلساني وألسنتهم. اللهم أبطل يا ربنا سحري، أبطل يا ربنا سحري، أبطل يا ربنا سحري أثر على قلبي وصدري، أثر على بطني، أثر على فرجي، أثر على راسي، أثر على ظهري، أثر على دمي. أبطل يا ربنا سحري وحسدي وعيونا في، أبطلها يا ربي، أبطلها يا ربنا. استقرت في المخ والمخيخ وفي مراكز الإحساس والعصب. أبطل يا ربنا سحري، أبطل يا ربنا سحري، أبطل يا ربنا سحري، أبطله يا ربنا لطيفا، أبطله يا ربنا لطيفا خفيفا لكنه قويا عظيما، أبطله يا ربنا لطيفا خفيفا لكنه قوي عظيم، لكنه قوي عظيم. اللهم أبطل يا ربنا سحري، أبطل يا ربنا سحري وحسدي وعيونا فيا قوية، أبطل يا ربنا سحري فيا وفي أمي وأبي، فيا وفي أمي وأبي، وفي أخ وفي أختي وأخي، وفي أختي وأخي، وفي أختي وأخي، وفي أختي وأخي، مشتركا مشتركا في أمي لنا، في أمي لي ولإخوتي، وفي وفي إخوتي لأمي وأبي. اللهم أبطل يا ربنا سحري، أبطله يا ربنا في كتاب عند من سحرني، أبطله يا ربنا في ورقة عند من سحرني، أبطله يا ربنا في طلسم قوي عظيم يعبد ويخدم، أبطله يا ربنا في طلسم، أبطله يا ربنا في طلسم. اللهم أبطل يا ربنا سحري في طلسم قوي عظيم. اللهم أبطل يا ربنا سحري في جسدي، في جسدي وفي جسد غيري لي، وفي لغيري، في لغيري وفي غيري لي، في لغيري وفي غيري لي، في لغيري وفي غيري لي، سحرا عظيما قويا شديدا، سحرا عظيما قويا شديدا، على العقل يذهبه، على الجسد ينهكه، على الحظ والنصيب يصرفه، يصرفه ويجمده وينكسه، وينكسه. لا زوج ولا ولد، لا زوج ولا ولد، لا زوج ولا ولد، ولأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، ولأجل الحوادث والانقلاب، ولأجل ذهاب العقل والإدراك والذهن، ولأجل الخوف، ولأجل الخوف، ولأجل خوفي خوفا شديدا، ولأجل غضبي غضبا شديدا. ولأجل صرعي صرعا شديدا. اللهم أبطل يا ربنا سحري، سحري في طلس من عند ساحر وساحرة، في طلسم، في ورقة في ورقة، في ورقة في ورقة، وفي كتاب سحر عظيم، وفي كتاب سحر عظيم من اليمن، من اليمن قويا عظيما شديدا. أبطل يا ربنا سحرا على السلب، أبطل يا ربنا سحرا سلب حقي، وكان حجرة وكان شوكة في حلقي، وكان حجرة في طريقي. أبطل يا ربنا سحري قويا عظيما شديدا، أبطل يا ربنا سحري، أبطله يا ربنا أبطله، يذهب بعقلي، يذهب برشدي. اللهم أبطله يا ربنا على اختطافي وعلى ضياعي، على اختطافي وضياعي. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا، ابطله يا ربنا في لأختي وأخي، وفي أختي وأخي لي قويا عظيما يا ربنا. اللهم ابطل يا ربنا سحري، ابطل يا ربنا سحري في أمي لي، في أمي لي، في بطنها ورحمها، في قلبها وصدرها، ويجري في دمها، في أمي لي، في أمي لي غلبة علي وقهرا في قلبها لأجلي عذابي، لأجلي عذابي ونكالي. تنظر لي أبكي بالليل والنهار فتتعذب وتقهر، فتتعذب وتقهر. اللهم أبطل هذا السحر يا ربي، أبطله يا ربنا ما كان في أمي لي وما كان في لأمي، ما كان في أمي لي وما كان في لأمي، وما كان في لأختي وما كان في أختي لي، وما كان في لأختي وما كان في أختي لي، وما كان في لأختي وما كان في أختي لي، وما كان في لأخي وما كان لأخي في، وما كان في لأخي وما كان في أخي لي، وما كان في أخي لي وما كان في لأخي. الله أكبر. أبطل يا ربنا سحري على طلسم عظيم، أبطل يا ربنا سحري بأمر ساحر عليم، أبطل يا ربنا سحري عليه ملك من الجن عظيم. اللهم أبطل يا ربنا سحري يتجدد، يتجدد بالليل والنهار، ويعظم ويعظم، ويكبر ويكبر، ويتجدد ويتجدد ويتجدد ويتمدد ويتعدد. اللهم أبطله يا ربنا، عليه عهود وثيقة، عليه عهود وثيقة، وعليه أقسام عظيمة، وعليه تهديدات عظيمة، عليه تهديد من ساحر وساحرة، عليه تهديد، عليه تهديد، عليه تهديد لمن يخدم ويحرس، لمن يخدم ويحرس، لمن يخدم ويحرس، عليه تهديد، عليه تهديد. اللهم أبطل يا ربنا سحرا، اللهم أبطل يا ربنا سحري، وسحر جن في سحروا، وسحر جن في سحروا في راسي وفي قلبي وصدري وفي بطني وفي فرجي وفي رحمها يا ربنا، وفي ظهري يا ربنا، وفي ظهري وفي عصبي وفي دمي وفي مفاصلي وفي يدي وفي رجلي. الله أكبر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا سحري، أبطل يا ربنا سحري أقض مضجعي. اللهم أبطل سحري، أبطل يا ربنا سحري. اللهم استجب يا ربنا دعواتي لي يا ربنا ولهم يا ربنا على ألسنتهم، على ألسنتهم. أبطل يا ربنا سحري، أبطل يا ربنا سحري، أبطله يا ربنا قديما له 40 عاما موروثا من الأكابر، موروثا من الأكابر، موروثا من الأكابر، موروثا من الأجداد، موروثا من آباء الأجداد، موروثا من أجداد الأجداد، موروثا من الأجداد، موروثا من الآباء، موروثا موروثا في الأحفاد توغل توغل وتخلخل. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا سحري، أبطله يا ربنا في ورقة، أبطله يا ربنا في معدن، أبطله يا ربنا في ورقة، أبطله يا ربنا في معدن، أبطله يا ربنا في ورقة، أبطله يا ربنا في معدن، أبطل يا ربنا سحري، أبطل يا ربنا سحري، أبطل يا ربنا سحري، أبطله يا ربنا في ورقة، أبطله يا ربنا في خيط، أبطله يا ربنا في ورقة، أبطله يا ربنا في كتاب، أبطله يا ربنا في البئر، أبطله يا ربنا في حفرة، أبطله يا ربنا في البئر، أبطله يا ربنا في بيت مهجور، أبطله يا ربنا في بئر مهجور، أبطله يا ربنا في بئر مهجور، أبطله يا ربنا في بئر مهجور، أبطله يا ربنا في بئر مهجور، أبطله يا ربنا في بئر مهجور، أبطله يا ربنا في بئر مهجور، أبطله يا ربنا في بئر مهجور، أبطل يا ربنا سحري في بيت مهجور، لي ولأهلي عذابا ونكالا تفريقا وتعطيلا. لا زوج ولا ولد، لا سعادة ولا راحة، لا زوج ولا ولد، لا سعادة ولا راحة. اللهم أبطل يا ربنا سحري. الله أكبر. أبطله يا ربنا يفكك عائلتي وأسرتي، أبطله يا ربنا يفرق بيننا، أبطله يا ربنا يفرق بيننا ويعطلنا ويخملنا ويكسلنا. اللهم أبطل يا ربنا سحري، أبطل يا ربنا سحري في بئر مهجورة، في بئر مهجورة، في بئر مهجورة. أبطل يا ربنا سحري في بيت مهجور، في بيت مهجور، وفي بئر مهجور، وفي بئر مهجورة. أبطل يا ربنا سحري، أبطل يا ربنا سحري، أبطل يا ربنا سحري، أبطل يا ربنا سحري. معقودا على الأبواب، معقودا على الأبواب، معقودا على الأبواب، معقودا على سلسلة، معقودا على سلسلة. وفي بيتي هنا وهناك، في السرات وفي تهامة، في السرات وفي تهامة، في السرات وفي تهامة، في السرات وفي تهامة. يا ربنا وفي الساحل هناك في البحر، في البحر، في البحر. ابطل يا ربنا سحري، ابطله يا ربنا مدفونا، ابطله يا ربنا مرشوشا، ابطله يا ربنا منثورا، ابطله يا ربنا مذرورا، ابطله يا ربنا معقودا، معقودا. أبطل يا ربنا سحري في عقد، أبطل يا ربنا سحري في عقدة، أبطل يا ربنا سحري في عقدة، في عقدة. احللها يا ربنا لتحل ما بعدها، احللها يا مولانا لتصلح أموري وأمورهم أجمعين، لتصلح أموري وأمورهم أجمعين. اللهم أبطل يا ربنا سحري، أبطله يا ربنا في عقدة، في عقدة، في عقدة. أبطل يا ربنا سحري في عقدة، في عقدة، في عقدة عظيمة، في عقدة عظيمة قوية شديدة، في عقدة معقدة، في عقدة معقدة، في عقدة معقدة، في عقدة معقدة، في عقدة معقدة، في عقدة معقدة، في عقدة معقدة. اللهم أطر يا ربنا سحري، في عقدة، في عقدة، في عقدة، في راسي، في راسي، على عقلي ومخي، وعلى سمعي وبصري، وعلى فهمي وإدراكي، وعلى فهمي وإدراكي، وعلى سمعي وبصري، وفي لساني. واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أبطل يا ربنا سحري، أبطل يا ربنا سحري، أدعو يا ربنا بلساني وألسنتهم. أبطل يا ربنا سحري، اللهم أبطل يا ربنا سحري، أبطل يا ربنا سحري في عقدة، في عقدة، في عقدة، في عقدة، في عقدة، في عقدة، في عقدة، في حبل وخيط وشعر، في حبل وخيط وشعر، وفي ورقة، وفي كتب وفي معدن. اللهم ابطل يا ربنا سحري، ابطل يا ربنا سحري علي وعليهم وفي وفي وفي وفيهم، ابطل يا ربنا سحري علي وعلى اخوتي، في وفي اخوتي، في وفي والدي، في وفي والدي. اللهم ابطله يا ربنا، أبطله يا ربنا على غياب عقلي، أبطله يا ربنا على صرعي، أبطله يا ربنا على ضري، أبطله يا ربنا على شر علي وفي، أبطله يا ربنا على طوق سحارة علي، على طوق ساحر علي، على على ضر عظيم في وعلي. ابطل يا ربنا سحري، ابطل يا ربنا سحري، ابطل يا ربنا سحري، ابطل يا ربنا سحري، ابطل يا ربنا سحري، ابطل يا ربنا سحري، وسحر والدي عظيما قويا شديدا له 50 عاما، له 50، له 50 عاما، أثر على أثر على الأحفاد، أثر على الأولاد، أثر على الأو أو على الأب على الآباء والأمهات. ابطله يا ربنا عن الأكابر، ابطله يا ربنا في الأكابر، ابطله يا ربنا في الأجداد وعليهم. اللهم ابطله يا ربنا موروثا، ابطله يا ربنا موروثا. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا سحري، أبطله يا ربنا ضامني، أبطله يا ربنا عطلني، لا زوج ولا ولد وعلى الطلاق. اللهم أبطل يا ربنا سحري على فقري وقلتي وذلي، على فقري وقلتي وعلى خوفي وأرقي وعلى القلق، على قلقي وأرقي، لا نوم ولا راحة، لا سعادة ولا خير. اللهم ابطل يا ربنا سحري، اللهم ابطله يا ربنا، كالحجاب بيني وبين الخير، كالحجاب بيني وبين السعادة، كالحجاب بيني وبين ما ينفعني، كالحجاب بيني وبين ما ينفعني. اللهم ابطل يا ربنا سحري، اللهم ابطل يا ربنا سحري، اجب يا ربنا دعوتي يا ربنا بلساني وألسنتهم، بلساني وألسنتهم، بلساني وألسنتهم. اللهم ابطل يا ربنا سحري، ابطله يا ربنا قويا عظيما متينا شديدا، ابطله يا ربنا يتنقل ويتجدد، ابطله يا ربنا، واحلل يا ربنا عقده، احلل عقدي، احلل العقدي، احلل عقدي، احلل عقدي يا ربي، احلل عقدي، احلل عقدي، احلل عقدي، سحري عظيمة قوية شديدة، احلل عقدي، احلل عقدي، احلل عقدي، احلل عقدي، احلل عقدي. ابطل يا ربنا سحري، ابطل سحري، احلل عقدي، ابطل سحري، احلل عقدي يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا بالدعاء، يا ربنا بالدعاء، بالدعاء يا ربنا وبفعل الخير، يا ربنا وبفعل الخير، فنفعها إيمانها. يا ربنا، يا ربنا، انفعني بإيماني، انفعني بصلاتي، انفعني يا ربنا، انفعني بصدقتي، انفعني بصدقتي، انفعني يا ربنا، انفعني يا ربنا بنفقتي، انفعني بنفقتي، انفعني بصدقتي، انفعني يا ربنا بركوعي لك وسجودي لك يا ربي، انفعني يا ربنا ببري لوالدي، ببري لوالدي، ببري لوالدي. انفعني يا ربنا بقراءة القرآن، بقراءة القرآن وبفعل الصالحات يا ربنا. انفعني يا ربنا بذكري لك، بذكري لك يا ربنا كثيرا. انفعني بصبري، انفعني بصبري، انفعني بصبري يا ربنا. أبطل سحري، اللهم أبطل سحري، اللهم احلل عقدي، اللهم أبطل سحري، اللهم احلل عقدي، اللهم أبطل سحري، اللهم أبطل سحري، اللهم ابطل سحري، اللهم ابطل سحري، اللهم ابطل سحري، اللهم ابطل سحري في طلسم عظيم، اللهم ابطل سحري، اللهم احلل عقدي، اللهم ابطل سحري، اللهم احلل عقدي، اللهم فك مرابطي، اللهم فك قيودي، اللهم فك مرابطي، اللهم فك قيودي، اللهم ابطل سحري، اللهم احلل عقدي، اللهم احلل عقدي، اللهم فك كربي، اللهم يا ربنا نجني، اللهم يا ربنا نجني، اللهم يا ربنا نجني، نجني من القوم الظالمين، نجني يا ربنا من السحرة، نجني يا ربنا من الحسدة، نجني يا ربنا من هذا الطلسم، نجني وأهلي من هذا الطلسم، نجني وأهلي من هذا الطلسم يا ربنا، من هذا الطلسم يا ربنا، من هذه الطلاسم ومن أسحار قديمة، ومن أسحار قديمة موروثة موروثة موروثة موروثة غلبتني وقهرتني، غلبتني وقهرتني، اللهم أبطلها يا ربنا، أثرت على التوفيق، أثرت على الصلاح والرشاد، اللهم أبطلها يا ربنا، كانت عثرة، كانت عثرة في طريقي، اللهم أبطلها يا ربنا، شوكة في حلقي، اللهم أبطلها يا ربنا، كالجبل، كالجبل الأشم على صدري، اللهم يا ربنا، اللهم أبطل سحري، اللهم احلل عقدي، اللهم فك مرابطي، اللهم أبطل سحري، اللهم أبطل سحري، اللهم أبطل سحري في بئر مهجور، اللهم أبطل سحري، اللهم أبطل سحري في بيت مهجور مسكون، اللهم أبطل سحري، اللهم أبطل سحري، اللهم أبطل سحري في بيت كنت فيه، كنت فيه خرجت منه لأجل الأسحار، اللهم أبطل يا ربنا سحري، اللهم أبطل سحري، اللهم أبطل سحري، اللهم أبطل سحري، اللهم أبطل سحري، واحلل عقدي وفك مرابطي، اللهم ابطل يا ربنا سحري، ابطل يا ربنا سحري قويا عظيما شديدا، ابطل يا ربنا سحري قديما قد عاف عليه الزمن، اللهم ابطل سحري، اللهم ابطل سحري وحسدي يا ربنا وعيونا فيا، اللهم احل يا ربنا عقدي، اللهم اخرج يا ربنا مسا خبيثا في راسي وجسدي، عليك به يا ربنا، عليك به في راسي، عليك به يا ربنا في جسدي، وعليك بالنفس، بالنفس، بالنفس الخبيثة فيا، عليك بها يا ربنا، تعلقت، تعلقت بي، تعلقت بي بجمالي وبهائي ونظارتي، تعلقت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، تعلقت في حسدا، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، تعلقت برزقي، برزقي، برزقي، لا تريدني غنية، لا تريدني ثرية، لا تريدني موظفة، لا تريد، لا تريد المال معي، تريدني في هوان، تريدني فقيرة، تريدني فقيرة، تريدني فقيرة، ذليلا حقيرا، فابطل يا ربنا سحري، واحل يا ربنا عقدي، وفك مرابطي، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها كلها يا ربنا على، على جنوني، على جنوني، على جنوني، وعلى عدم وعي، وعلى ان اكون غبيا، وعلى ان اكون غبيا، وعلى ان اكون غبيا، وعلى تشويه جسدي، وعلى تشويه جسدي، وعلى تشويه جسدي، وعلى آلامي وأوجاعي، وعلى آلامي وأوجاعي، وعلى ضر الشديد، اللهم ابطل يا ربنا سحري، ابطل يا ربنا سحري، احل يا ربنا عقدي، فك يا ربنا مرابطي، اللهم احل يا ربنا عقدي، احلها يا ربنا احللها، احل يا ربنا احللها، احل يا ربنا عقدي، احل يا ربنا عقدي، احل يا ربنا عقدي، احل يا ربنا عقدي في غددي، احل يا ربنا عقدي في غددي، عقدا سحرية، سحرية وحسدية، سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية، سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا سحري في بطني، أبطل يا ربنا سحري في بطني، في بطني، في بطني، في بطني، في بطني، في بطني، في بطني، في بطني أكلته وشربته، في بطني في بطني في بطني في بطني أكلته وشربته، أكلته وشربته. أبطل يا ربنا سحري أكلته وشربته من ساحر، من ساحر، من ساحر، من إنس وجان، من إنس وجان، من إنس وجان، من إنس وجان، من إنس وجان. وقيدوا وقيدوا وربطوا وسحروا جنا وأدخلوهم في جسدي، وأدخلوهم في رأسي، وأدخلوهم في بطني، وأدخلوهم في ظهري، وأدخلوهم في قلبي وصدري. الله أكبر، الله أكبر. فاللهم أبطل يا ربنا سحري، أجب يا ربنا دعوتي لي ولهم يا ربنا بلساني وألسنتهم، بلساني وألسنتهم. اللهم أبطل يا ربنا سحري وحسدي وعيونا فيا، اللهم أبطلها يا ربنا. أبطل يا ربنا سحرا شممته، أبطل يا ربنا سحرا شممته، شممته في بخور، في بخور وعطور ونباتات وأعشاب وروائح زكية، وروائح زكية، وروائح زكية، وروائح خبيثة من إنس وجان. أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، سحروني سحروني استغفلوني فسحروني، استغفلوني فسحروني، استغفلوني فسحروني. رأوا طيبة قلبي، رأوا طيبة قلبي، رأوا رأوا نيتي الصالحة الصالحة، رأوا نيتي الصالحة، رأوا سكوتي، رأوا سكوتي، رأوا رأوا طيبة، رأوا طيبة قلبي، رأوا طيبة قلبي، فسحروني سحرا عظيما عليك بهم يا ربنا. اللهم انصرني عليهم يا ربنا، انصرني على ساحر وساحرة، انصرني على إنس وجان وشيطان. اللهم نصرا مؤزرا يا ربنا، نصرا لي ولأمي وأبي وأخي وأختي، نصرا يا ربنا، نصرا يا ربنا على من ظلمني وظلم أهلي، نصرا يا ربنا على من ظلمني وظلم أهلي. الله أكبر. أبطل يا ربنا سحرا دفن لي ولأهلي، دفن لي ولأهلي، دفن لي ولأهلي، دفن لي ولأهلي، وأهيل عليه التراب، وأهيل عليه التراب، أم يدسه في التراب. اللهم أبطله يا ربنا على أثري، على أثري، على نعالي، على نعالي، على نعالي، وعلى وعلى أحذية أهلي يا ربنا، يا ربنا، وعلى أشيائنا، على فرشنا ووسائدنا ولحفنا وبطانياتنا، وعلى وعلى اكسسواراتها، وعلى ذهبها وفضتها. اللهم أبطل يا ربنا سحري، أبطله يا ربنا، أبطل سحري وسحر أمي وأبي وأختي وأخي. اللهم أبطل يا ربنا سحري، أبطل يا ربنا سحري، واحلل يا ربنا عقدي، واحلل يا ربنا عقدي، وفك يا ربنا مرابطي، وفك يا ربنا مرابطي. يا ربنا، يا ربنا، أبطل يا ربنا ما على مرضي، أبطل يا ربنا ما على مرضي، أبطل يا ربنا ما على مرضي، أبطل يا ربنا ما على علتي، أبطل يا ربنا ما على مرضي، أبطل يا ربنا ما على تعطيلي، لا زوج ولا ولد، أبطل يا ربنا ما على تعطيلي، ما على تعطيلي، ما على تعطيلي وربطي، لا زوج ولا ولد، لا زوج ولا ولد، لا زوج ولا ولد، لا زوج ولا ولد، لا زوج ولا ولد، ومعصية لأبي وأمي، ومعصية لوالدي، ونفرة من والدي ومن إخوتي ومن إخوتي، ونفرة شديدة وضرا شديدا وغلبة علي وقهرا في وفي أمي وأبي، وقهرا وقهرا شديدا عظيما وظلما عظيما وظلما عظيما علي وعلى أهلي. اللهم كف يا ربنا أيدي الظالمين عنا، اللهم رد الظالمين عنا يا ربنا، اللهم نجنا يا ربنا من الظالمين. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم أبطل يا ربنا سحري، اللهم أبطل يا ربنا سحري، واحلل يا ربنا عقدي، وأبطل يا ربنا حسدي وعيونا فيا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا اسحارا عظيما، ابطلها يا ربنا اسحاري العظيمه، احسادي الشديده، احسادي الشديده، اخرج يا ربنا انفسا فيا، اللهم انزعها يا ربنا انتزاعا، اللهم اخرجها يا ربنا اخراجا، اللهم انسفها يا ربنا نسفا. الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم إني أرقي نفسي بالقرآن العظيم وبالدعاء، اللهم يا ربنا كن لي عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علي وانصر لي ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي يا ربي. من لي إلا أنت فأدعوه، من لي إلا أنت فأرجوه، أنت ربنا أنت ربي ورب الطيبين. يا ربنا يا ربنا تولى أمورنا يا ربنا، واكشف كروبنا يا مولانا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم عليك يا ربنا بمس طيار فيا، اللهم عليك يا ربنا بطلسم فيا لزجا لاصقا، اللهم يا ربنا ابطله، ابطله يا ربنا من اليهود، من سحر يهود، من سحر يهود، من سحر يهود، من سحر يهود، على طلسم، على طلسم، على هيئة ثعبان، على هيئة ثعبان، على هيئة ثعبان، على هيئة ثعبان، على هيئة ثعبان، على هيئة ثعبانة، على هيئة ثعبانة. اطر يا ربنا سحري في طلسم، في طلسم، في طلسم، في طلسم، في طلسم، في طلسم، في طلسم، في طلسم، في طلسم، في طلسم، في طلسم، على هيئة ثعبانة، على هيئة ثعبان، وفي دمية، وفي دمية، وفي دمية، وفي ورقة، وفي كتب سحرية. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، ابطل يا ربنا اسحاري، ابطلها يا ربنا وفكها، ابطلها يا ربنا وفكها، من اعلى راسي الى خمس قدمي، وما كان في غيري لي، وما كان في لغيري. الله اكبر. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، الله اكبر. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطل اسحاري واحسادي وعيونا فيا، ابطل يا ربنا عيونا فيا، ابطل يا ربنا عيونا فيا، احل يا ربنا عقدي، اللهم يا ربنا احل يا ربنا عقدي، وفك يا ربنا مرابطي، وفك يا ربنا مرابطي، وفك يا ربنا مرابطي، وفك يا ربنا مرابطي، وفك يا ربنا مرابطي، وقيودي وأمي وأخي وأختي وأبي. اللهم ارحم يا ربنا ضعفي وضعفهم، واجبر يا ربنا كسري وكسرهم. اللهم عافني وإياهم يا ربنا، اللهم عافني وإياهم يا ربنا، اللهم عافني وإياهم يا ربنا، اللهم عافني وإياهم يا ربنا، اللهم عافني وإياهم يا ربنا، ولا تجعل لشياطين الإنس والجن علي ولا عليهم سبيلا. وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، فالسحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير. ابطل يا ربنا سحري العظيم، ابطل يا ربنا سحري العظيم، ابطل يا ربنا سحري العظيم القديم القديم، ابطل يا ربنا سحري القديم القديم القديم العظيم والعظيم. اللهم ابطل يا ربنا سحري يا ربنا وحسدي، ابطل يا ربنا سحرا علي قويا عظيما يا ربنا، يا ربنا عقد في لأهلي أصبحت به مستودعا لسحر العائلة، أصبحت به، أصبحت به، أصبحت به مستودعا لسحري، لسحر عائلتي، لسحر أسرتي، لسحر أسرتي، سحرا عظيما، أسحارهم فيا، بلاؤهم فيا، عقدهم فيا، عقدهم فيا، بلاؤهم فيا، أسحارهم فيا، بلاؤهم فيا، بلاؤهم فيا، أسحارهم فيا، عقدهم فيا، بلاؤهم فيا، أسحارهم فيا، أسحارهم فيا، بلاؤهم فيا، وعلي ومعي ومعي ومعي ومعي، في بطني، في بطني، وفي فرجي، وفي فرجي، وفي دمي وعظمي ومفصلي، وفي راسي، وفي راسي، وفي راسي،

وعلى التراب والماء. اللهم أطل يا ربنا أسحاري وأحسادي وعيوني، اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.